السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. توقفنا في اللقاء الفائت عند قصة كعب بن الأشرف، وقلنا أن كلام الإمام السبكي في الأشباه والنظائر لما قال أن الكفر، وكلام طبعا عون المعبود وغيره اللي هو برضه متداول ده بالناس، لأنه مع الأسف الشديد بقى دلوقتي الحفظ للشبهة، مع الأسف الشديد تلاقي الإنسان مش حافظ الأصل لكن حافظ الشبهة. يعني دي كلمة مثلا في مسألة العذر بالجهل، تقول له يعني ده الشرك الأكبر، ده هو ناقض التوحيد، التوحيد ده مرب الفطرة، يقول لك وشغل ذات أنوار، هو أنت مش حافظ الأصل؟ طب قول لي هو الشرك. طيب تلاقيه مش قادر يحسمها حتى مع إيه هو معنى الشرك الأكبر نفسه. حتى إن بعض الكتب المصنفة مع الأسف الشديد بدأ يقول إن المعصية نفسها كفر، شرك أكبر، يقول المعصية شرك. وتعالى بقى بقول لك في معاصي حصلت، مين اللي شرب خمرة واتحصل له، مين اللي عمل زنا وحصل، والمعاصي دي بيوصف فيها بالجهل عادي، ما فيهاش حاجه خالص. بعد ما اصل الاصل الفاسد ده، هو في حاجه اسمها المعاصي الشرك؟ ده كلام الخوارج لما شايف تصور وكتاب نشا على كده، زي الكتاب المتداول بتاع سلطان الامير اللي هو اشكاليه الجهل، وبيوزع طبعا. وانا الاعلان في الغزو الفكري بيتكلم بقى ان ده مركز نماء، ومركز نماء اذا ذكر يبقى يذكر المخابرات على طول، فده بيوزعوه بشكل منهجي وماشي في وسط الناس. وجماعه ضاله زي الاخوان مثلا هيمسكوه ولا خدوا العذر بالجهل عشان يدوا الاذن بالكفر، هو التاني مش فاهم. يعني حتى لو في عذر بالجهل هو بيستخدمه يبقى اذن في الكفر، فيقول لك انت جاهل روح اعمل الكفر يلا. طب جاهل ازاي انت اللي سايله دلوقتي؟ انما اي حاجه، المهم ان احنا نستبيح الكفر، نسال الله العافيه. فبدا يتكلموا بده. فلما نرجع لقضيه الامام السبكي رحمه الله، انه السبكي اتكلم وقال ان لا والله الكفر مقدم ممكن يفعل الكفر عشان ايه؟ عشان الضرورة. قلنا هنبحث قضية الكفر ونبحث قضية الضرورة. بحثنا الكفر، قلنا ده كفر محتمل ولا كفر ايه؟ طلع كفر محتمل. طب كفر محتمل ليه؟ قال عشان هو قلبي يظهر بالضرورة، والكفر ما يظهرش فيه بالضرورة، انما الكفر يظهر فيه بالإكراه. فان قصد الضرر يبقى الضرر ده لازم يرتقي للإكراه، يكون ضرر شديد يرتقي للإكراه زي الحرق الشديد والإحياء. ان قصد الحفاظ على الضروري اللي هو الضرورات الخمسة بقى الكبار، الكليات اللي قلناهم في الدرس اللي قبل اللي فات وقبله، اللي هي الكليات الدين والعقل والنفس والمال والنسل والعرض، اذا كان ده يبقى خلاص ماشي. ما يبقى فيه، يبقى الانسان اذا اذا اذا حصل معاه يبقى هو ارتقى برضه لنفس الاكراه. نعمل له ايه؟ هيخسر فيه ماله كله مثلا، هيخسر فيه دينه، هيخسر فيه الى غير ذلك. اللي عايز اقوله لك هو ان الكلام ده مش كده. ليه؟ زي ما قلنا كده، عشان المساله دي طالما قال ضروره يبقى تعرف ان الكفر محتمل. نمره 2، ان السيوطي لما جه في الاشباه والنظائر لما يعتبر اختصر كتاب السبكي كتب فيه وفيه الايه جواز الكفر للاكراه، فراح كده كانه صحح القاعده. نمره 3 بقى ان هو الكفر ده مش بواح. ليه؟ الدليل اللي احنا قلنا عنه مش بواح، قلنا ان الائمه اختلفوا فيه اصلا في تعريفه. ففي ثلاثة أقوال. القول الأول يقول إن الحادثة دي، حادثة محمد بن مسلمة دي رضي الله عنها، إنما كانت معريض. وقلنا إن الأقوال دي ذكرها ابن جرير الطبري في مشكل الآثار، النووي في شرح مسلم، ابن حجر فتح الباري، ابن القيم في بدائع الفقه. مش كده؟ الكفر يا إخوة اللي يبقى بالشكل اللي تعرف كده على طول، طالما اختلف العلماء أنظرهم فيه يبقى محتمل. محتمل ليه؟ لأنه بقى ليه اكثر من وجه، مش وجه واحد، ما بقاش صريح بوجه، بقى ليه اكثر من وجه. عشان كده قلنا ان المحتمل شبهه. ليه شبهه؟ لانه يمكن ويمكن، انما الصريح كلمه واحده ما فيش يمكن. عشان كده برضو قلنا ان الاصول ما فيهاش هختلف فيها العلماء، فالاصول بقى تخش لا تاول ولا تجتهد ولا تعمل ليه، لان الاصول فهي صريحه جدا، بخلاف ما يكون مسرح للاجتهاد او لتسريح العقل كما يقول الشاطبي رحمه الله، ان هذا ما يسرح العقل فيه، اما الاصول فلا يسرح العقل فيها الا تحت اذن الشرع. طيب وقفنا عند مساله المعاريض. ايه المعاريض يا اخوه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في المعاريض لمندوحه عن الكذب. يعني اقول لك كلام محتمل معنيين، اقصد انا معنى واقصد انه يقع في قلبك انت بمعنى تاني. ازاي؟ بتقرأ مثلا في السيرة ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما كان مهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هم في لما كان في أقصد في غزوة بدر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف عدد الناس في إيه، فلقي شيخا كبيرا فدخل عليه سيدنا أبو بكر وقال يعني كم عدد الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سأله كده، قال له عدد الناس قد إيه؟ قال له لا أخبرك حتى تخبرني من أين أنت، أنت ساكن في أي منطقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، بس يعني أخبرني أول. فقال له بيذبحوا 10 جزر في اليوم وجمال، ويبقى هم على الفئة، عارف النبي صلى الله عليه وسلم فين وطريقهم فين وكده. وبعدين الرجل لما جه بقى بعد كده قال لسيدنا أبو بكر إيه؟ قال له من هذا الرجل؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رجل يهديني. كلمة يهديني لما قلنا لك أنا في الصحراء تعرف إنه إيه؟ إنه خريط، يعني الرجل اللي بيقدر يعرف لك الطرق والمدقات ويوديك هنا وهنا، صح؟ بس أبو بكر يقصد يهديني، بيهديني للتوحيد، بيهديني للإسلام. ها؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فأبو بكر رضي الله عنه يقصد دي، بس حطها له كده ان هو يفهم الكلمه دي ومشي. فالراجل قاعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وماشي، قال من اين انت؟ مش قلت لي هتقول لي انت منين؟ من اين انت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من ماء. ده وقعت في قلب الرجل ايه؟ ان انا من ماء، يعني مصر مثلا تبع العراق اللي هي منطقه فيها ميه، بتطل على ميه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد ايه؟ يقصد من ماء اللي هو المني، ماء دافئ، صح؟ يقصد من اهو. ده التعريض يا اخوه. ولذلك بقى مرة سفيان الثوري رضي الله عنه لما الـ الخليفة قال له انت هتبقى قاضي على الحباب، مفيش كلام، وعايز يهرب منه، مش قاضي ولا. فكان قاعد في المجلس فقال له طيب بس ممكن اقوم اروح في مكان؟ قال سترجع يا ابا عبد الله؟ قال نعم والله سارجع، مفيش حاجة، هي كلمة واحد هرجع والله خلاص. فراح قايم رضي الله عنه وقال له سترجع يا ابا عبد الله؟ قال نعم سارجع خلاص هرجع لك. راح قايم سفيان الثوري ومشي طلع بره، بس لما اخذ بقى قلع النعل بتاعه وقام طالع مشي لحد بره وقام راجع تاني قال النعل. فالخليفة قال له طب خلاص خد النعل ماشي، راح لابس الجزمة ومشي. فأما العلماء فطنة عرفوا انه عرض بقى، وأما اللي مشي ما خدش باله فاتأخر قوي ما جاش. فقال الخليفة لجلاسه ألم يقل أبو عبد الله أنه سيرجع؟ فقالوا نعم يا أمير المؤمنين، رجع فلبس نعله ثم انصر. شفت التعريف ده؟ يعني واحد مثلا مرة سأل على الـ على الـ على بعض الناس وكان يخشى منه، أظن ذكر ده عن الإمام أحمد نفسه، إنه قال له أين هو؟ فحط صباعه فوقه وقال ليس هنا، يعني مش جوه بقي. وقيل إنه حط صباعه في كفه، في كف يده، وقال ليس هنا. إنك أحيانا بتحتاجها. طبعا في بحث طويل جدا مروع ومخيف على قضية التعريض، لما تقرأ حتلاقي العلماء جعلوه أخو الكذب وما ينفعش ولازم في ضرورة جدا، عشان إنسان ما يتعودش الكذب، ده بيسحب على الكذب ونيتك تبقى مستحضرة وحاجات كده. اقرأوا في كتاب ابن مفلح في الآداب الشرعية، بحث رائع خالص. اللي عايز أقولك إن ده اسمه التعريض. إيه اللي حصل من سيدنا محمد بن مسلمة بقى؟ أنا قال لي يا رسول الله أتأذن أن أقول شيئا؟ يعني هتقول إيه بقى؟ أنا هقول كلام ظاهره وحش لكن باطنه سليم. طيب سيدنا محمد بن مسلمة قال إيه؟ قال إن هذا الرجل، قول لي أهو كده بقى، مش كده في الكلام ده في إغراء بالنبي بقى يبقى كفر؟ أقول لك لا. ليه؟ لأن هذه المقولة في القالب اللغوي والعربي ما فيهاش حاجة خالص. أن يقول إن هذا الرجل صحيح ما هو رجل عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ فده ما فيهوش إغراء ولا حاجة. ولذلك سيدنا أبو بكر قال له يا رجل يهديني، أو رجل أو في حاجة دي؟ ما فيهاش حاجة. طيب. وبعدين قال إنه قال إن هذا الرجل قد عنانا. ما هو العناء يا إخوة؟ بعض الكلفة، بعض التعب، بعض المعاناة، الإنسان يتعب. فقال بيقول لنا مطالب، المطالب دي فيها عناء. هو ده مش معنى الشرع للتكليف اللي بيذكره العلماء في كتب الأصول؟ لما ترجع تلاقي إن التكليف هو الأمر بشيء فيه عناء. ولذلك العلماء يقولوا لا يتصور الاحتساب إلا في أمر الإنسان عانى فيه. طب انا احتسب ايه؟ فبيقوم يصلي مثلا، يقيم من الليل، يتعب في الوقفه، يحصل كذا، بيحتسب ده لان حصل بعض العناء. فالتكاليف هي التكلف، كلفه، تحمل كلفه. يبقى اذا ما قالش حاجه ما فيش عناء، بس هو القاها في وجهه ان هو ايه عنانا ومتعبنا بقى واحنا زعلانين. انما في الحقيقه التكاليف الشرعيه هي فيها نوع من الايه؟ نوع من الكلفه ونوع من المشقه. ها؟ ولذلك العلماء بيقولوا قاعده كده، يقول الشريعه ترفع الحرج لكن لا ترفع المشقه. طبعا انت ممكن تلاقي المشقه تستخدم من العلماء انها ترفع المشقه دي معنى الحرج يعني، لكن او المشقه الشديده، لكن المشقه المعتاده اللي الناس يدوس على نفسه يستحملها دي مش بالشرع ما لكش حرفها، ما لكش حرفها لا موجود. يعني واحد بيصحى يصلي الفجر الساعه 4 بالليل في عز الساعه والثلج ده ايه ده؟ ايه ده مشقه ولا لا؟ طب اصباغ الوضوء على الكريهات ده مشقه ولا لا؟ موجود مشقه، لكن المرفوض هو الحرج. اذا الكلام ده فيه تعريض، ده مش كلامي انا، متفق معاك ومش هقول حاجه من عندي، ده الكلام ده فيه تعريض، اللي هو كلام مين؟ كلام اللي ذكرتهم لك دول، نووي بن حجر وابن جرير وابن القيم قالوا الكلام ده، لان في قول يقول كده ان هو يعتبر ان هو ايه يعني تعريض. طيب القول الثاني بيقول ايه؟ يقول انه كانوا مكرهين لان اذى كعب بن الاشرف قد اشتد علي على المسلمين. ده يا اخوه اسمه الاكراه بالغير، ده اسمه الاكراه بالغير. الاكراه بالغير ده بقى مختلف فيه من اهل العلم. يعني ايه؟ يعني واحد يجيب واحد يقول له انا بص هقتل لك ابنك ده يا اما انت تقول كلمه الكفر. هنا انظار العلماء اختلفت، قال لك انت ال- ال- ال- ال- ال- ال- الاكراه ده مش واقع عليك، ما حدش قال لك هضربك انت ولا هقتلك انت ولا حاجه، فهل ممكن يكفر عشان حد تاني؟ فبعضهم قال ممكن وبعضهم قال لا ما ينفعش. يبقى اذا كان المساله مختلف فيها، عرفت؟ يبقى ال- ال- ال- المساله دي مش متفق عليها مختلف فيها، يبقى بعضهم بيقول ان هو اكراه وبعضهم بيقول لا ده مش اكراه. عرفت ازاي؟ يبقى الاكراه نفسه مش واضح، بس عايز اقول لك يعني ان ده اسمه اكراه بالغير، ده اللي يتناسب هذا القول. وفيما يحضرني ان القول ده ابن القيم قال هذا ابعد الاقوال، يعني ما ينفعش خالص ان الالفاظ ما بتدلش على كفر عشان تقول لي تستدعي كلمه اكراه، فده بعيد خالص يعني، ممكن ايه كانه مش موجود. طيب القول الثالث اللي هو ايه؟ قال لك القول الثالث انه ماذون فيه وصاحب الحق ان اذن فلا شيء. ماذون فيه يعني صاحب الحق قال له عايز تقول قول، يبقى القول ده معناه ايه؟ معناه انه مش كفر. ليه؟ اصل الكفر ما بيذنش فيه الا بالاكراه، فمعناه مش كفر. مش احنا ذكرنا الكلام اللي ابن القيم رحمه الله وكلام ابن تيميه رحمه الله، فالامه مجمعه على انه لا ياذن احد لاحد في الكفر الا المكره، صح؟ والشافعي قال من سجد لصنم في في في دار الحرب ثم ادعى الاكراه قبلنا منه، صح؟ يبقى اذا ما ينفعش بالاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن باستثناءه حصل، يبقى اذا ما ينفعش في الاكراه. قال يبقى هو بس فايده هنا وما عملوش على الاكراه خالص، ده القول الاول كده ما عملوش على الكفر، انما قال ده كلام فيه شده او فيه يعني نوع كده، فطالما اذن فيه يبقى خلاص ده باس اذا اذن في ذلك ان يقول عليه. المهم يعني في النهايه تعرف ان هذا ليس الكفر البواح الذي فيه الخروج من المله قولا واحدا الذي لا يحتمل التاويل، لا. يبقى الحادثة دي أصبحت إيه؟ أصبحت محتملة. يبقى المحتمل زي ما ذكرنا في المرة اللي فاتت كلام الشاطبي معناه إيه؟ المحتمل متشابه، والمتشابه ليس بدليل. المتشابه مش دليل يا إخوة، مش دليل خالص. ليه؟ لأن المتشابه بيتأرجح بين المنع وبين الـ الـ الـ الأمر، بين الإباحة الـ الـ الـ الـ الـ الأمر. ليه؟ لأن إن الحلال بين وإن الحرام بين. يبقى هنا بقى حلال مندوب له او مباح لك، وهنا حرام ممنوع منه. قال وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقال ابن رجب رحمه الله المشتبهات دي بقى بتبقى فيها شكل من الحرام وشكل من الحلال، فبنشكل على الناس هي ممكن تبقى حرام ولا ممكن تبقى حلال ولا ايه بالظبط. فالمشتبهات دي يا اخوه لا تصلح ان تكون دليلا كما ذكرنا من كلام الايه الشاطبي رحمه الله. طيب دي عندنا الشبهة بتاعت كلام السبكي وكلام غيره في مسألة الكفر للمصلحة. فيها شق تاني الكفر للمصلحة دي. ما هو شوفوا يا اخوة انا عايز اقول لك معلومة مهمة قوي، معلومة دي مهمة قوي عايزك تاخد بالك منها، مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا يا اخوة، خلي بالكم منها. القاعدة دي بتقول ايه بقى؟ بتقول اهل السنة يعتقد يستدلون ثم يعتقدون، وكان ده احنا قلناه قبل كده برضو في اثناء السلسله. واهل البدعه يعتقدون ثم يستدلون. الراجل اللي طلع قال ممكن المراه تصلي في بدله البليه، ففين الفتوى القرعاء دي؟ واحد قال والله واحده بترقص بليه هنعطلها على ايه لسه هتغير؟ اتصلي يا بالشكل ده. هو قال الكلام ده، هو انقدح في دماغه ابتداء انها ممكن تعمل كده، فبدا يلتمس لها الدليل بقى. خلي بالك من هذا، بدا يلتمس لها الدليل، فيبدا يجيب لك عجائب. كان العلماء ما يقولوش الكلام ده ابدا، ولذلك العلماء ما يقولوش في حد عمرك سمعته قبل كده قال ان الانسان يكفر كفرا بواحا، وبعدين ده ممكن نقول انه يكفر عشان جلب مصلحه او دفع مضر الى الاكراه. انت عمرك سمعت كده؟ ما احنا قاعدين نقوله على مدى حلقتين ثلاثه ان المصالح ما تدخلش، ما فيش حاجه اسمها جلب مصلحه في منع عنه، ما فيهوش مصلحه، والمامور بيه ما فيهوش مفسده، والمصلحه والمفسده تحت النظر الشرعي، صح؟ شلنا كده؟ ما هتلاقي هيجيبوا عجائب بقى. هتلاقي واحد يجيب لك القصه دي، وفي قصه ثانيه هتستعجب منها جدا برضو. ده واحد قابلها وراح واخدها في في في في في, في نفسه وماشي كده. وانا قلت لك قبل كده ان هم لما حبوا يعملوا الموائمات اللي دائما بيعملها الجماعات السياسيه وعلى رؤساء الاخوان، بيعمل توائم مع الطواغيت دايما، بيعمل معهم توائم، ولذلك هم اصلا طواغيت، فبدوا يعملوا معهم توائم. حتى انت عارف الثوره دي بعضهم انكر كده، ومش عايز اقول لك الكلام ده جه على سبب الفتوح نفسه، ان هو انتوا اتفقتوا مع المجلس العسكري ولا ايه؟ ولذلك تلاقي الجماعه العلمانيين وستة ابريل وجماعه دول يقول لك انتوا خونه. كان في كنتوا بتتفقوا مع المجلس العسكري واحنا واقفين في التحرير. اللي عايز اقوله لك بس اللي بيحصل موائمات، وبيسموها موائمات سياسيه بقى، زي ما حكيت لك كده الفاروق قاعد داعر وعاهر ورسمينه قال فاروق، والناس كلها في الشارع ضده وكده. الشاهد عايز اقوله لك انه ايه، بيحصل شويه توائمات. التوائمات ديت بتبقى على انقاض الدين. ليه؟ لان انت بتتكلم مع طاغوت، فالطاغوت ده مش عايز دين خالص، هو وجوده هنا ان ما يبقاش في دين خالص، وهو كده بره كده من ساعه من ايام الانجليز، من ايام الفرنسويه، وهم عارفين مين اللي هيخلفنا هنا، ما يبقاش خالص. ولذلك صدق بعض الناس لما قال لقد رحل الانجليز البيض وبقي الانجليز السمر. قال في ناس بقى سمر زينا كده، هم انجليز زي الانجليز بالظبط، وذلك يوم يكلموا بلسانهم ويدعون دعوتهم والى دينهم ويؤمنون بالعلمانيه والديمقراطيه ايمانهم لا يؤمنون بالكتاب والسنه كما يؤمنون بل يقتلون الكتاب والسنه عشان العلمانيه. ففي موائمات بتحصل. فلما طلع الشيخ سيد قطب رحمه الله وبدا يتكلم في انه يا جماعه الحكم غير منظر ده كفر رده مخرج من المله، واللي هيعمله هيبقى كافر، واللي هيشترك له هيبقى كافر، وهيعتقده هيكفر، يعتقد الجواز يعني. وبدا يقرر في ذلك تقارير جميله جدا جدا، بدات الناس تكلمه ان انت بس الاخوان ما بيقولوش كده وبتاع، انا مالي ومال الاخوان، انا هقول لك القول الشرعي، انا قايله عنك وبتاع. بدا الكلام يوصل لهم لحد ما وصل بعض الناس راحوا المستشفى ليه الهضيبي، وبعدين قالوا له احنا تصور حمزه البسيوني قال واحد بيستغيث وهو بيتعذب. ها وتعرف برضو حمزه البسيوني ده حفيده دلوقتي مش عارف ماسك وزاره ايه، خلي بالك مش عارف اسمه ايه، البسيوني طارق البسيوني ولا ايه، ده حفيد حمزه البسيوني، يعني اللي هو المفترض ادنى شيء خالص، ادنى حاجه خالص، تقول له انت تنزل تبيع ليمون ومش عايز اشوف وشك خالص انت وعيلتك خالص من اللي عملته في البلاد. لا لا لا لا، زي ما هو مكانه هترضى بيه وهتقول ان راجل كويس ومش دعوه بابوه بتاعه كده. اللي عايز اقوله لك انه قالوا له حمزه البشير الراجل بيستغيث من العذاب، بيستغيث، الكلاب كانت بتنهشهم وبيتضرب، فقال يا رب. فحمزه البشير قال له لو ربنا نزل انا هحبسه في السنزله اللي جنبي، او قال هحط في ايده الحديد. طبعا هو مات بالحديد، اللي قال له تعالى الله عز وجل عن قول الكافر المرتد علوا كبيرا. ولذلك هو ماشي على طريق مصر اسكندريه الصحراوي ودخل في تريلا الحديد لاصق في جسمه كله. وقرات عن ذلك انه ما الراجل ده ما طلعتش روحه الا مع اخر حديد، فضل يسلكه جسمه من الحديد ويتالم، صوته بقى جايب والناس بتقف فرحانه فيه لما عرفت ان ده حمزه البسيوني. قال الله يخرب بيتك، الحمد لله ربنا عمل فيك كده. ومات بذلك عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. الراجل ده بقى الناس راحوا طبعا قالوا له الهضيبي، قالوا له ده راجل كافر ده. قال لا اوعى كافر، لا ما عندناش ده خموس، احنا كافر ايه؟ اوعى تقول الكلام ده. قال له طب امال هو ايه؟ طيب ده كافر بيعمل كده. قال لا ما فيش من الكلام ده، طب سيد قطب بيقول لك ان ده الحكم كله كافر. سيد قطب المحكمه قالوا له ما تكون في الحكم غير ما انزل الله كفر، والحاكمين دول كفار. الشاهد يعني انه راح كتب كتاب الدعاء لا فضاء. فده بيجري فيه بالادله. تعرفوا يا اخوه اول حد جاب الدليل ده فيما ذكر في ذلك الشيخ ابو العلا راشد في الكتاب العارض الجهل، ذكر قال اول حد احتج بالايه دي، محدش قال قبليه الكلام ده خالص، اول حد احتج بالايه دي على جواز الكفر والشرك والكلام ده هو الهضيب لما عمل الكتاب دعاء لا قضاء. اللي هي قول الله عز وجل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فقال قالوا هل يستطيع؟ أنكروا الاستطاعة، أنكروا قدرة الله، ومع ذلك هم مؤمنين وكويسين وطيبين. ما حدش قال كده خالص، عشان ان هم عملوا الشرك الاكبر. ليه؟ لان انكار بعض الصفه ملوش دعوه باصل الدين. انا عايزك تبقى فاكر الكلام ده، احنا عاملين السلسله دي كلها عشان تفرق بين اصل الدين وبين اصول الدين. ما في ناس بتنكر بعض العلم وناس بتنكر بالمرجوع، وفي اللي ما بينكرش الصفه بشكل يجحدها بشكل كامل، يعني بعض الصور وكده زي القدريه الغير غلاه والمعتزله الغير غلاه والكلام ده، ده بيحصل معاه ان هو بيبقى لازال اصل الدين معايا، مع انه في بعض الصفات تشكك فيها هو وبعضهم يجهلها، زي الراجل في تفسير ابن تيميه رحمه الله، الراجل اللي هو قال لا يقدر علي ربي، ابن تيميه قال ده هو انكر القدر، ولكن لانه جاهل، لان هذه الصفات تعرف بالعقل مع الشرع، اثنين تعرف بالعقل اجمالا وتعرف بالشرع تفصيلا، زي ما قال ابن تيميه في التدمريه وغيره. لا عايز اقول لك بس انه اول حد عمل كده فهتيجي يجيب لك حجائب هو عايز يستدل. انا اوعوا تقولوا كفر ابدا مهما قال ومهما فعل. طب هتكرر الكلام ده ازاي؟ فاضل بقى يدور بقى على حاجه تيجي قدامه يجيبها على غير القواعد. انتقل هؤلاء الى مساله ثانيه تشبه دي كده بالظبط، قال لك والله صلاح الدين الايوبي فتح القلعه بتاعه عكا، واصحابه لبس الجيش عشان هو ما كانش عارف يدخل، يدخل لهم مؤن وكده، فراح مدخل بعض القوات الخاصه بالنسبه له، لبسهم لبس القساوسه ودخلوا معادهم جوه معاهم، وده كفر. يبقى فعل الكفر المصلحه ولا لا؟ اهو قدامك اهو. وبعدين بقى الشيء اللي يخليك تتعجب ايه هو؟ عارف ايه هو؟ انهم قالوا ايه بقى؟ قال لك ده كمان هم لبسوا صلبان وحلقوا لحاهم ولبسوا زنار وراحوا داخلين جوه. فطبيعي طبعا لما يبقى قسيس هيقول ايه؟ هيقول باسم الاب والابن والروح القدس، هيعظم الصليب ولابس الصليب على صدره، لابس الصليب على صدره، ده كفر ولا لا؟ لابس اللبس القساوسه ده كفر ولا لا؟ ودخل اليهم عشان خاطر يدخل الموضوع ده. اذا انه يجوز الانسان ان يكفر او لدفع مفسده، يعني زي ما بقول لك كده انه مفيش رجوع لقواعد خالص. انتوا عارفين يا اخوه انا هقول لك ايه الافه في المساله دي بتدرج كده. اولا ان القصه ما فيهاش لبس الصليب، ما لبسوش صلبان ولا حاجه، لبسوا هدوم القساوسه، وده ما لا يلزم منه ان يكون لابس الصليب. طب هقول لك بقى خليه لابس الصليب، هل لبس الصليب مكفر ولا لا؟ احنا ماشيين دلوقتي كلام، قلت لك ان ده كلام قاله ابن تيميه وقاله غيره وقاله النووي وقاله الحصني وقاله جماعه من اهل العلم كتير، قالوا انه لو لبس الزنار فدخل به دار الحرب كفر الا ان يكون يريد فك الاسر فلا يكفر بذلك. يبقى اذا الهدوم دي محتمله، مش مش مش مش كفر بواح، صح كده؟ طيب او اذا اعتبرنا الاكراه بالغير اذا قلنا بواح. طب لبس الصليب بقى هل كفر متفق عليه؟ لا يا راجل، لبس الصليب مش متفق عليه. والله هقول لك اهو، الامام ابن حجر الهيتامي في كتاب الاعلام بقواطع الاسلام ذكر عن القاضي ابي يعلى الحنبلي انه ذكر في هذه القضيه قولين لاهل العلم، قول يقول انه كفر وقول يقول انه ليس كفرا. ليه؟ لانه مش تعظيم، ده مجرد انه لبسه. على كده بقى اذا دخل كمان يحرر الاسرى هيبقى المساله بعيده عن الكفر خالص، مش كده؟ الله، امال احنا حافظين في اجماع في موضوع الكفر ده ان هو الصليب ده اللي يلبسه كفر؟ اقول لك لا، انت غلطان، ده الاجماع في يعظم الصليب. عشان كده ذكر نقطه تانية ابن حجر الهيتامي وقال من عظم الصليب كان سجد له او وضعه فوق راسه كفر اجماعا. يبقى المجمع عليه عند اهل العلم تعظيم الصليب، يبقى احنا ما عندناش ادله ان هم لبسوا صليب، اللي هو ما فيهاش لبس صليب. ولو تنزلنا قلنا ان لبس صليب نقول انه عمل ايه؟ انه كمان الصليب في زي ما قلنا في قولين كده، وهيرفع خالص بعد عن الكفر عشان داخلين نحرر اسرى او نمدهم بطعام كادوا ان هم يموتوا. طب لما لقي بقى القساوسه بالضروره بقى هيسلم عليه السلام عليكم باسم الاب والام والروح؟ مش معقول، ده توهم منك. انا ممكن او ان هو يرجع عن هذا القول ان هو يقول حاجه وبعدين هم عدوا عليهم بس، يعني هو خد السفينه في الروايه بتقول كده، عدى عليهم عشان لما يعدي قدامهم يقوموا ايه يلون قساوسه، ايوه خلاص عدوهم دول نصارى زينا. فما حصلش اللقاء اللي انت بتقول عليه او تتوهم ان ده حصل، والتوهم في الادله يسقط الدليل، صح؟ ما يبقاش دليل، لان لازم الدليل يكون قاطع الدلاله، يعني يظهر ليها دلاله قاطعه كده على المساله، انما ما بيبقاش دليل زي ما قلنا انه متشابه. طيب كده خلاص القصه ما فيهاش حاجه، صح؟ اقول لك بقى الطمه العظيمه اللي اكبر من كده، ان القصه دي لم تثبت اصلا خالص، لم تثبت خالص. طب اقول لك اللي اكبر من ده بقى، ان الكتاب اللي ذكر القصه دي وهو فتوح الشام بتاع الواقدي لا ينسب للواقدي نفسه، مش بتاع الواقدي خالص، مفيش كتاب للواقدي فتوح الشام خالص. وتقرا في ذلك ابحاث خاصه هتلاقيها موجوده، يعني عزب عن ذكر عن فهم، لان كان في بحث خاص اظن للشيخ عبد العزيز الطويلعي تقبله الله. عبد العزيز الطويلعي كان من اكابر العلماء رحمه الله. عبد العزيز الطويلعي هو طبعا مسجون، نسال الله عز وجل ان يفك اسره وان يشفيه مما وفيه. المهم يعني الشيخ عبد العزيز الطويلعي ليه بحث في مساله الـ الـ القصه دي، ان الكتاب ده لا ينسب للواقدي اصلا، والقصه دي ما ذكرتش خالص اصلا. وكمان اظن لي الشيخ مشهور حسن ال سلمان، طبعا زي ما بقول لك انا بذكر حد ماليش دعوه بعقيدته، لكن بقول لك يعني عمل فيه بحث ان هو لا يذكر. وغيره على ده ممكن تقرا في مقدمه للشيخ هاني الحاج على كتاب فتوح الشام بتاع الواقدي. طبعا كان شيء غريب جدا انه يعمل كتاب فتوح الشام ويبدا يظهره ويترجمه للناس وبعدين يقول لهم في الاخر ان الكتاب ده اصلا مش بتاع الواقدي، طب انت عامله ليه؟ فكانت غريبه برضه للشيخ هاني الحاج على على على على جد هذا الرجل واجتهاده الصراحه واخلاقه. يعني قد اجتمعت به مره او مرتين، وكان رجل دامس الخلق صراحه وحاضر الخلق، لكن غريبه منه ليه عملت البذل ده كله في حاجه مش موجوده. كنت عملت بحث وقلت له مش موجود وخلاص واكدت المعلومه. الشاهد ان الكتاب موجود، يبقى كده القصه دي اجهز عليها ولا لا عشان تعرف بس هشاشه. طب لما نحط القاعده نقول ايه بقى؟ نقول ان هذا خد بالك كل اللي فات ده كله، لما نيجي نحتاج عليه نقول ايه؟ مخالف للاجماع. الاجماع بيقول ايه؟ الاجماع بيقول من رد آية من كتاب الله كفر، من رد حرفا من كتاب الله كفر، من بدله كفر، من رد حديثا صريح الدلالة معمول به عند أهل العلم بلا خلاف كفر. مش ده كلام اللي قاله القاضي عياض، والكلام اللي قاله الشافعي، والكلام اللي قاله العلماء اللي صنفوا في كتب الرد ده، تحكي له تشوف الكلام ده موجود عندهم كله؟ ها؟ يبقى إذا خلاص ده كده يبقى الحكم الغير ما أنزل الله ده رفع الكتاب كله وعليه فهو كفر متفق عليه. يبقى وقائع الأحوال لما توقف قدام الأصول الكلية، يعني إما نأولها زي ما قلت لك عن الشاطبي والإسلاوي، يعني نأولها يا يعني نبطلها أتوقف بالعمل بيها. ده أنا بتكلم لما يكون ده دليل شرعي، يعني عندي آية أو حديث أقول لا خلاص مش هقدر أعمل بيه لأنه مخالف للأصل الكلي، يبقى نتفقه فيه بقى، وحد لأنه مش عايزين كمان نأوله، يبقى نقول آمنا به كله من عند ربنا، صح كده؟ إنما بقى إن أنا أبدأ أخليه ويقضي على الأصل الكلي، لا طبعا. نمرة 2 أنه لا تتحقق المصلحة في الكفر أبدا، ولا توجد المفسدة في الإيمان أبدا تحت النظر الشرعي، زي ما قلنا قبل كده من كلام الشاطبي رحمه الله، يبقى القضية انتهت. طيب ده بالنسبة للشبهتين دول اللي هي في قضية جواز الكفر للدفع المضرة أو للمصلحة، اللي نقلوها من كلام السبكي، والسبكي بريء والسيوطي بريء مما قاله هؤلاء. بقيت بعد كده بقى شبهات بيتكلموا فيها في جواز الحكم نفسه بما انزل الله بغير ما انزل الله بقى. دي بقى طبعا حاجه عجيبه، بجواز حكم بغير ما انزل الله، لكن هذا ما نزيل عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اذا ذهب بدر واذا نهي انتهى وعقل مسواه في هذا لنفسه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.